دلوقتي بقيت سنجل سنجل هاي هاي يا سناجل قلتلكوا انا هاجي وجيت سبتني وحصلتكوا احساس تاني يا بختكوا مش كنتوا تقولوا ده يا دوب من يوم بس حسدتكوا بعدين في النبأ العاجل ان انا دلوقتي بقيت سنجل سنجل هاي هاي يا سناجل قلتلكوا انا هاجي وجيت سبقني وحصلتكوا احساس تاني يا بختكوا مش كنتوا تقولوا ده يا دوب من يوم بس حسدتكوا وموبايلي مرنش رن ارتحت خلاص من الزن وحخلص انا على قلبي لو قال مشتاق او حن وموبايلي مرنش رن ارتحت خلاص من الزن وحخلص انا على قلبي لو قال مشتاق او حن دنيتي فجأة بتحلو حرية ومالية الجو وبقول في خيالي الناس باركل عقبال عندكو لو كنت عرف من الأول إن حياتي هتتحول فجأة من النار للجنة ما كانش التفكير هيطول برجع من تاني لنفسي بعمل كل اللي في نفسي ولا حد أعمل له حساب ولا حب أكتر من نفسي ده موبايلي مرنش رن ارتحت خلاص من الزن وحخلص على قلبي لو قال مشتاق أو حن ده موبايلي مرنش رن ارتحت خلاص من الزن وحخلص أنا على قلبي لو قال مشتاق أو حن أتاريكو مش شايلين هم والنكد اتزحوا اتلم وصدقتوا على رأيكم راحت أعصابنا أهم حاجة غريبة لاحظتها وأنا برضو اتعلمتها بيقولوا على طول السنجل أحسن حاجة عملتها